يمشي على حذر وينشر هديه رشدا من الذكر العظيم من الذكر العظيم المحكم يمشي على حذر وينشر هديه رشدا من الذكر العزيز المحكم ما كان عن رهب ولا عن خيفة لكن على قدر خفي ملهم حتى أفاض الله وانتشر الهدى ومضى يهيب بكل قلب مسلم ودعا فكان الله عند دعائه يا هذه الدنيا لأحمد أسلمي وامشي وراء محمد وامشي وراء محمد وكفى به نورا وكفى به نورا يضيء هدى لكل مهم ألا يا رب أتمن لي بخير وآمني من الحشر العذاب أجرني يوم خلق الله جاءوا وألهمني برحمتك الجواب لقد سعد الذي لله يرجو فسامى رفعة وسمى رحابا ألا يا أتمن لي بخير وآمني من الحشر العذاب أجرني يوم خلق الله جاءوا وألهمني برحمتك الجواب لقد سعد الذي لله يرجو تسامى رفعة وسمى رحابا فإن قال اتخذ لك أي جاه فخذ تقواه جاهك والمآب فإن قالوا اتخذ لك أي جاه فخذ تقواه جاهك والمآب وإن قالوا اتخذ لك أي كأس فخذ من كأس عزته الشرابا. فجأت إلى باب المهيمن طارقا مذلا أنادي باسمه غير هائج. لجأت إلى باب المهيمن طارقا مذلا أنادي باسمه غير هائب. فلم ألف حجابا ولم أخش من عتب ولو كان سؤلي فوقها. لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني. وما لي حيلة إلا رجائي لعفوك فاحفظ الأوجاع عني. وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل عماني. وما لي حيلة إلا رجائي لعفوك فاحفظ الأوزار عني. وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني. يا أكرم الأكرمين يا علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت السن. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. تخل ولا تحفل بجن ولا إنس وعش في رضا الرحمن تسعد بالأنس. تخلى ولا تحفل بجن ولا إنس وعش في رضا الرحمن تسعد بالأنس. وأقبل على مولاك بالقلب مخلصا وأسلم وسلم واتقى تجه طالب القدس تجرد تجد مولاك تجرد تجد مولاك تجد مولاك تجد مولاك أكبر ناصر فصوت له ما كان في الغد والأمس يقولون لي من أنت قلت موحد إلى ربه يسعى ولم ير من بأس يقولون لي من أنت قلت موحد قلت موحد إلى ربه يسعى ولم ير من بأس إذا قيل لي أطلب قلت ربي مطلبي إذا قيل لي أطلب قلت ربي مطلبي قلت ربي مطلبي وإن قيل لي اشرب قلت أنواره كأسي جل دين به قلوب البرايا أفعمت بالأمان والإيمان جل دين به قلوب البرايا أفعمت بالأمان والإيمان غمر الأرض نوره واستمدت منه كل الشعوب قاص وزان جل دين به قلوب البرايا أفعمت بالأمان والإيمان غمر الأرض نوره غمر الأرض نوره واستمدت منه كل الشعوب قاص وأذان فنفى خوفها ودعم أمنا كان فيها مصدع الأركان فنفى خوفها ودعم أمنا كان فيها مصدع الأركان وبنت أمة يوروبة صرحا للحضارات شامخ البنيان وبنت أمة العروبة صرحا للحضارات للحضارات شامخ البنيان لم يزل لم يزل رغم ما عبث من عوازم